هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا غير الدنيا، هذا في الدنيا لا زلفى إلى قربى يقرب منا في دار السلام وحسن مآب حسن مرجع، ألا وهو العليين في دار السلام. هذا إفضال الله وإنعامه على من؟ على أوليائه، وإلا لا؟ هنا لطيفة خير من ألف ريال، نحن ننتفع بها وأنتم شأنكم. إذا نظرت عمارة عالية 20 طبقة لا تتمناها، عندنا والله ما هو خير منها. إذا رأيت سيارة فخمة أمريكانية كذا لا تهبل، لا تقول والله عندك ما هو خير منها. لو رأيت أولاد لرجل ما تقول لو أعطيت كذا، لا، فقط قل سبحان الله والله تعدل ذلك كله. والقصة كما هي واردة، سليمان عليه السلام سمع رجل يتمنى أن يعطى مثل ما أعطي سليمان مباني أو كذا، فسأل سليمان تتمنى أن تعطى هذا؟ ما استطيع أن تذكر أن تشكر الله عليه. أنا أنصح لك بأن تقول سبحان الله يقبلها الله منك، والله لخير لك من الدنيا بما فيها. فقط تقول سبحان الله، تسبح الله تسبيح واحدة، إذا قبلت منك خير لك من الدنيا وما فيها من المباني والسيارات والأولاد وغير ذلك. تأخذون بهذه وإلا؟ إذا أعجبك شيء قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، خير من ذلك كله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إذا قبلت وتقبل لا يردها الله عنك أبدا، خير لك من الدنيا وما فيها، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا، الولد الصالح هبة إلهية لوالده، فليشكر الله تعالى من وهب ذلك. أول هداية من هداية الآيات، من رزق ولدا صالحا فليحمد الله وليشكره، فإن الله هو واهب الولد. ما قال ووهبنا لسليمان داود ولا لا؟ من أعطاني أنا ولدي؟ من أعطاك أنت؟ من الواهب؟ هو الله. فمن وهبه الله ولدا فليحمد الله وليشكره على هذه النعمة. نعم. ثانيا، الثناء على العبد بالتوبة الفورية التي تعقب الذنب مباشرة. التوبة الفورية، ما معنى الفورية؟ بمجرد ما يقول الكلمة باطلة استغفر الله، بمجرد ما يأكل لقمة حرام يقول استغفر الله، هكذا التوبة الفورية على الفور. ما يقول سأتوب، كبعض الشبان يقول لما نتزوج نتوب. التوبة يجب أن تكون على الفور، إذا قلت الكلمة نظرت النظرة تناولت المحرم على الفور استغفر الله وتوب إليه. نعم. من أين أخذنا هذا؟ نعم العبد إنه أواب، أي رجاع على الفور. نعم. ثالثا، جواز استعراض الحاكم القائد قواته تفقدا لها لما قد يحدث فيها. جواز استعراض الحاكم المسلم وغيره، استعراض قواته أسلحته رجاله سنة الله هذه في الناس، إذا كان ذا سلطان ودولة يؤتسى بسليمان، ما استعرض خيله وإلا لا؟ وبعد لما زلت القدم وتاب وصل العصر راجع يمسح وينظر إليها. نعم. رابعا، إطلاق لفظ الخير على الخيل، فيه تقرير أن الخيل إذا ربطت في سبيل الله كان طعامها وشرابها حسنات لمن ربطها في سبيل الله، كما في الحديث الصحيح الخيل لثلاث. إطلاق لفظ الخير على الخيل مشروع، ثبات، لأن الخير قال الرسول هي الخيل،